سائل يسأل سؤالا مهما جدا، وقد أجاب على هذا السؤال سماحة شيخنا الشيخ عبد العزيز بن باز هنا عندكم في جدة وفي غير جدة. لا ينبغي أن يحصل بين الدعاء، وقد أشرت إلى ذلك في حديثي معكم، لا ينبغي أن يحصل بين الدعاة ما حصل، ولكن قدر الله وما شاء فعل. فإذا كان بعض شبابنا الذين نحسبهم أنهم من الصالحين إن شاء الله يتحرجون ويرون في أنفسهم ضيقا وحرجا مما يسمعون من حملات من بعض الدعاة على البعض الآخر، لا أخوض كثيرا، أكره الخوض هنا في هذا المجلس بصفة خاصة، لأنه مجلس أريد أن ينضم ما فيه وما يقال فيه إلى ما قاله شيخنا الشيخ عبد العزيز، وهو السعي في العلاج والسعي في الإصلاح، إصلاح ذات البين وإصلاح القلوب. لا أريد أن أتكلم بكلمة جارحة أبدا، ولكن إجابة على هذا السؤال، السؤال في موضعه والجواب قد سبق، على شبابنا أن يتركوا التعصب والانتماء لشيخ معين، بل يجب أن يعتبروا جميع طلاب العلم الذين يستفيدون منهم من شيوخهم، يستفيدوا من زيد وعمر وخالد، ولا يتعصبون لأحد. وعلى الدعاء والمدرسين أن يتحابوا في الله وأن ينسوا ما مضى وأن يفتحوا صفحة جديدة، صفحة إسلامية فيها التحابب وفيها التعاون على البر والتقوى. وبالله التوفيق.